بنحوه، واختاره الحافظ ضياء المقدسي في كتابه وبدر محلة بين مكة والمدينة تعرف ببئرها، منسوبة إلى رجل حفرها يقال له بدر ابن النارين. قال الشعبي بدر بئر لرجل يسمى بدرا. وقوله فاتقوا الله لعلكم تشكرون أي تقومون بطاعته. اللهم أوزعنا أن نشكر نعمك، اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.